أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم. وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله عز وجل. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن فضالة بن عبيد الله يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه ستة أصناف يقول لا تسأل عنهم، ذكرهم ثلاثة وثلاثة. لا تسأل عنهم يعني إنهم هلكة، يهلكهم الله ويعذبهم الله، وهم من الخاسرين في الدنيا وفي الآخرة، فلا تسأل عنهم فإن الله أعد لهم عذابا شديدا. فقال: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، إنسان وجد إمامه يحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، فبعدما بايع على السمع والطاعة إذا به ينكث في ذلك ويعصي إمامه ولا يعمل معه ويكون مخالفا ومفارقا للجماعة وهم على أمر الطاعة وعلى أمر دين الله عز وجل، فيفرق المسلمين ويجعل الفساد يدب بينهم بما يصنعه هو، فهذا الإنسان لا تسأل عنه، الذي يفرق وحدة المسلمين، الذي يقطع صف المسلمين، الذي يدخل الفساد بين المسلمين بسبب فرقته ومعصيته وخلافه. هذا واحد. والثاني: أما أو عبد، أبق فمات. الأمة يملكها سيدها، اشتراها بماله، هذا في زمن كان فيه عبيد في الماضي فكانوا يشترون العبيد بأموالهم، فأمر العبد بطاعة سيده ونهي أن يهرب منه، وسيده أمر بحسن المعاملة معه، فالعبد إذا عصى سيده وخالفه وهرب منه وزعم للغير أنه حر مثلا، فهذا الإنسان لا تسأل عنه، فإن عقوبته عند الله عز وجل عظيمة شديدة. وإن كان السيد مأمورا بالحسن وبالرفق مع مثل هذا، وأيضا مأمور استحبابا أنه يعتق ويعين على عتق العبد، ولكن إن لم يفعل فلا عليه في ذلك، فإذا هرب العبد من سيده قال فلا تسأل عنه، فله عقوبة عند الله كما ذكر. الثالث وهو الذي ينبغي أن نتأمل فيه: قال: امرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم. امرأة غاب عنها زوجها يعني زوجها كان كفاها مؤنة الدنيا، عندها طعامها، عندها شرابها، عندها كسوتها، عندها مسكنها، وذهب مسافرا لتجارة، ذهب مسافرا لشيء، أو مات وقد كفاها مؤنة الدنيا، عندها ما تعيش به، فإذا بها تتبرد تخرج من بيتها تنزع وتخلع حجابها وتسفر عن نفسها وتسفر عن وجهها وعن شعرها وعن بدنها وتخرج متبرجة أمام الناس، تزعم أنها تعمل لأنها تحتاج إلى المال وهي لا تحتاج إلى ذلك، قد كفاها ربها ذلك فتبرجت بعد زوجها. كم ترى من نساء على هذا الشيء؟ مش بعد زوجها، لا، وزوجها مولود، زوجها مولود وهي تتبرد، زوجها ينفق عليها ولا تحب ذلك، تقول: لا، أنا أشتغل، أنا ند بالند معاك، أنا راسي براسك، أشتغل زي ما أنت تشتغل، وتخرج العمل وتسأل هل تحتاجين لهذا المال ولا يحتاج، بتعملي بيه بهذا المال؟ تنفق على نفسها، تقول المرتب كله، كثير من النساء المرتب بصرفه على التجميل وعلى اللبس وعلى كذا، وزوجها هو اللي بيصرف عليها وعلى بيتها وكذا، فتأخذ هذا المرتب أو هذا المال ليس لنفقة ولا لحاجة، ولكن تقول لك البعض بتسلى، بشتغل بتسلى، سيب عيلها في البيت لخدامة أو لأمها ولا لأي حد، ولا تربي أولادها، وتخرج العمل تتبرج، يعجبها من زميلاتها أن يقول أنت جميلة النهاردة، أنت لبسة كذا، أنت عاملة كذا، من زملائها أن ينظروا إليها نظرات غير طيبة، وترجع إلى بيتها. إذا كانت في عملها أبدت كل زينتها، إذا رجعت إلى بيتها كانت كالخادمة في بيتها، لا تبدي شيئا من زينتها لزوجها، كأنها تبرجها وإظهارها لزينتها هذا للأغراب للناس في الخارج، أما في البيت لا، مش فاضية لهذا الشيء. فهذه المرأة التي تتبرج بعد زوجها أو في حياته، هذه يقول لا تسأل عنها، لا، مصيبتها مصيبة، وقعتها عند الله عز وجل يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. هذه المرأة وقد لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، لعن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، قال إنهن ملعونات فلعنوهن. فهذه المرأة المتبرجة لا تدري كم عليها من الذنوب، ذنبها وآثام من ينظر إليها فتفتنه في دينه، هي عليها ذنبها وعليها مثل ذنوب من فتنتهم بهذا الذي صنعت، من غير ما تنقص من ذنوبهم شيء، كل إنسان يحمل وزره فوقه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل عن هذه المرأة المتبرجة، قد أعد الله عز وجل لها العذاب الأليم والعذاب الشديد، فهذه واحدة من ثلاثة لا تسأل عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه، لا تسأل عنه، هذا الإنسان الذي نازع الله عز وجل في صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكبرياء وصفة العز سبحانه تبارك وتعالى، قال فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، الله له الكبرياء سبحانه والله له العزة، إن العزة لله سبحانه تبارك وتعالى، وجعل سبحانه المؤمنين أعزة بإعزازهم لدين الله عز وجل، بذلهم بين يدي الله عز وجل يعزهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فمن تعزز على دين الله امتنع عن دين الله، قال له تعالى صلي، لك مش مصلي هتعمل لي ايه يعني، يتعزز على دين الله عز وجل بكفر بفسق بمعصية، يتكبر على دين الله سبحانه أن يطيع الله، كأنه ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته، صفة الكبرياء، صفة لله وحده لا شريك له، هو المتكبر وحده، الذي قد كمل في صفات كماله، في صفات جلاله، في صفات جماله سبحانه تبارك وتعالى، كامل في كل شيء، فالذي ينازع الله عز وجل في ذلك يزعم أنه قد كمل أيضا في كل شيء، فينازع ربه في صفته. فالذي يتعزز عن دين الله أن يمتنع عن دين الله سبحانه، الذي يتكبر على دين الله فلا يتواضع ولا يقبل النصيحة ويتواضع لغير أهل الله سبحانه، يذهب إلى الكفار فيظهر التواضع ويقول لك ده الأدب ده حسن الخلق، أما مع المسلمين فيتكبر ويتعالى عليهم، هذا الإنسان يقول لك لا تسأل عنه، مصبت مصيبة أخرته سؤالة، هذا الإنسان لا تسأل عن مثل هذا الإنسان، لا تسأل عنه، فقد ضاع وضيع نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل شك في أمر الله، رجل شك في أمر الله أي في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، والقنوط من رحمة الله، إنسان يشك في الله عز وجل، يشك في أمر الله، يشك في دين الله، يشك في حكمة الله، يشك في قضاء الله وقدره، إنسان يقنط من رحمة الله، ييأس من رحمة الله، هذا وهذا لا تسأل عنهم. الله عز وجل بسط لنا رحمته وقال ورحمتي وسعت كل شيء، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان الذي يقع في الخطأ ويقع في المعصية فليبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، فالله هو الغفور الرحيم سبحانه. فالذي يقنط من رحمة الله إذا به يقول ربنا مش هيغفر لي، طيب مش عامل، مش هنذكر في العمل، فيترك العمل. وهنا اليائس من رحمة الله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وإلا القوم الخاسرون، فاحذر من اليأس من رحمة الله. ويضيع الإنسان في أمرين: الرجاء الذي ليس معه عمل، واليأس الذي لا يرجع الإنسان إلى التوبة إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى بها. فالذي يعبد الله عز وجل بالرجاء فقط، بالرجاء فقط، يقول لك ربنا غفور رحيم، ربنا حيغفر لنا ويرحمنا، ربنا غفور رحيم، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، لكن انت ربنا يا أخي، ربنا اللي بيحاسبنا مش ربنا غفور رحيم، أنا قلبي طيب، أنا قلبي نقي، أنا قلبي أبيض، وأنا بعمل إيه يعني؟ هذا الإنسان المغرور دفعه غروره لهذا الذي يقوله. الله الذي وصف نفسه بأنه غفور رحيم قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ليه أخذت واحدة من الاثنين وتركت الأخرى؟ الله شديد العقاب والله غفور رحيم سبحانه وتبارك وتعالى. قال: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وبطش ربك لشديد وهو الغفور الودود. يبقى هنا لا تيأس من رحمة الله وتوب إلى الله عز وجل. ما تقولش أنا يائس خلاص، ما أنا وقعت في الكبائر والمعاصي ربنا مش هيغفر لي. الذي يفعل ذلك يتمادى في المعصية، خلاص يائس من رحمة الله، هذا استحق عقوبة الله لأنه تناسى رحمة رب العالمين وأنه يتوب على من تاب. فالذي قتل 99 نفسا لما تعلم في النهاية وتاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. فالله لا يتعظمه ذنب بشرط أن ترجع إليه، أن تتوب إليه، أن تتواضع له سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا يكون الإنسان يدفعه الرجاؤه لترك العمل، ولا يدفعه خوفه لليأس من رحمة الله عز وجل، ولكن العبادة تكون بين الاثنين، بين الخوف والرجاء. تخاف من الله خوفا يدفعك للعمل ولا يمنعك من التوبة ولا ييأسك في فضل الله وفي رحمته سبحانه وتبارك وتعالى، وترجو الله سبحانه وتبارك وتعالى رجاء يجعلك تعمل على أمل أن الله يعطيه. فترجو الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى هنا ترجو رحمة الله عز وجل، أرجو ما شئت، أرجو ما شئت، تسأل ربك اسأله أعلى حاجة، اسأله مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اطمع فيما عند الله، ولكن بشرط معه أن تعمل. ما يكونش الطمع مجرد طمع وخلاص، يترك العمل ويقول ربنا حيغفر لي، ربنا حيرحمني. ربنا غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا. قال الله سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يتقون غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتقون المعاصي فلا يقعون فيها، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف فيعملون بهذا المعروف، وينهاهم عن المنكر فيجتنبون هذا المنكر، ويحل لهم الطيبات فيأكلون ويأخذون من الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث فيجتنبون هذه الخبائث، ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه. يبقى رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، تريد رحمة الله فاعمل من أجل هذه الرحمة، اعمل من أجل أن يرحمك الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا نقف عند هذا الحديث ونذكر الإخوة، النساء امبارح بعتين جواب يقولوا أن بعض الأخوات بيحصل بينهم مشاكل بسبب السحور، يتسحروا بعد الأذان الأول أو يشربوا مية بعد الأذان الأول أو في الجلوس لغاية وقت صلاة الضحى تحصل مشاكل بينهم. المكان ما هوش مجال للمشاكل ولا للخلاف، ولا داعي ليه أن كل واحدة عندها رأي تقول رأيها وتختلف مع الأخرى فيه. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، الله كره لنا ذلك. قيل وقال، هل سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. ويبقاش الإنسان معجب برأيه ومعجب بعلمه فيختلف مع غيره ويتعارك مع غيره على أشياء ضيعه على الناس، الجلوس في المسجد بسبب الخلاف. الخلاف كله شر، لا داعي للخلاف. قلنا قبل كده إنه أذان الفجر اللي في النتيجة فيه شك في صحة هذا الوقت، والأحوط أننا ننتظر 8 دقائق أو 10 دقائق بعد وقت النتيجة. ننتظر احتياطا للصلاة، ننتظر احتياطا للصلاة ونؤذن. وقد خرجنا مرارا لنرى الفرد الصادق فوجدنا أنه بيختلف من 8 دقائق ل 10 دقائق، أحيانا كان 5 دقائق، مرة كان 4 دقائق بين الأذانين. وقد خرجنا ونظرنا، فعلى ذلك بنحتاط لهذا الشيء، احتاط للأمرين، احتاط لصيامك واحتاط لصلاتك. احتياطك للصيام إن امسك عند أذان النتيجة، امسك ما تشربش ولا تأكل عند أذان النتيجة، فمن أخذ وأكل أو شرب بعدها له هذا الشيء، ولكن الأولى أن يجتنب ذلك. ولا داعي للخلاف، أنت امتنع وخذ بالأحوط من ذلك، ولعله في يوم من الأيام تتصلح النتيجة وترجع للوضع الصواب اللي عليه فيزول الخلاف اللي بين الناس. أما إن إحنا نقعد نختلف مع بعض ونعاند بعض فيه، وبعض الناس يتعمد قدام الجميع يقوم ياخد كوباية مية ويشرب بعد الأذان الأولان، يقوم إنسان يجهل هذا الشيء ما يعرفش، يفتكر أن الأمر واسع يشرب براحته، تقوم تتسبب في إفطار إنسان أنت فطرت عند الأذان الأولاني والتاني يفطر عند الأذان الثاني، يبقى لعبة. لا داعي لهذا الشيء، لا داعي لهذا الشيء. إذا كنت عايز أنت يعني مستيقن من أمر أنه الوقت لسه ما جاش وأنت في بيتك يبقى اشرب أو كل في السر. أما أمام الناس وفي المسجد وتتعمد هذا الشيء وتعمل عليها دوشة وأراك بالناس، لا داعي لهذا الشيء. وأنا بقول لكم إحنا خرجنا بأنفسنا من سنين لنرى إن أذان النتيجة صحيح ولا لا، خرجنا للصحراء ونظرنا في الفجر، مرة كان الوقت في فرق حوالي 8 دقائق، مرة كان فيه حوالي 4 دقائق بين الاثنين، مرة كان حوالي أكثر من ذلك 10 دقائق أو نحوها، خرجنا حوالي 5-6 مرات في هذا الشيء. فهذا يحتاج لنوع من الحساب الدقيق اللي الإنسان يعرف منه أن خلال السنة بيكون قد إيه. فعملها البعض اللي موجود عندكم فيه النتيجة، هذا على الاحتياط، الاحتياط. فنحتاط للصلاة ونؤذن على وقت الأذان اللي نستيقن منه، لكن الصوم احتاط لصيامك. لا داعي ان بعد الاذان الاول ان احنا نقف نشرب قدام بعض ونعاند بعض ونعملها مشكله ونتعارك مع بعض عليه. برضو في مساله صلاه الضحى، سنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الضحى، فالانسان اللي يجلس في المسجد من بعد صلاه الفجر لغايه ما تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس يمكث حوالي ربع ساعه تقريبا، ما بنقولش بالظبط لان الشمس مش قدامنا عشان نعرف ارتفعت قد ايه، ولكن هذا تقريبا من ربع ساعه لثلث ساعه. والله اللي بعد ربع ساعة صلى خير، اللي انتظر لغاية ثلث ساعة صلى خير. اللي هيقعد يتعارك بقى لا ربع ساعة لا نص ساعة، يا أخي ما تجيش صلي في بيتك وقعد إن شاء الله تقعد 20 ساعة، مش أمرنا هنا. لكن الدوشة في المسجد من النساء ولا من غيرهم لا داعي، ولا داعي للغرور. أحيانا بعض من الناس يعجب برأيه ويقعد يجادل عنه جدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولو كان لمن الجدال، يعني حتى ولو كنت محقا تركت الجدال رأسه، ليه بجادل؟ ليه تضيع وقتك مع الناس في الجدل والأخذ والعطاء؟ هذا لا نراه في الرجال، وكنا من خاطب الرجال والحمد لله الرجال والشباب في المسجد ما شاء الله عليهم جزاهم الله خيرا. إنما النساء، حكاية النساء اللي هيشتغلوا لنا دول، إيه وجع القلب ده؟ يعني خلاص بطل العلم بقيتوا خلاص العالمات اللي هتوجعوا دماغنا بالخلاف على صلاة الضحى وعلى وقت الشرب، اللي عايزة تشرب تشرب في بيتها. لكن في وقت أذن الأذان الأول لا داعي لأنه تصير فتنة بين الناس. إحنا بنحتاط للصلاة فقط، فبنأخر 8 دقائق أو نأخر حسب الجدول اللي مولود احتياطا للصلاة، احتياطا للصلاة. لكن الصوم والله عند أذان النتيجة أقف عند هذا الشيء. أنت عايز أنك تشرب أو تأكل يبقى في البيت، في البيت، ولا داعي أنك تصير فتنة، ولا داعي أنك تخلي إنسان ما يفهمش الأمر يفتكر أن يأكل ويشرب. أو يجي إنسان جاهل يقول لك دول السنيين بيفطروا ما بيصوموش في رمضان، أنا شفتهم بعد الأذان بيعملوا. ليه تفعل هذا الشيء؟ اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في إخوانكم، واتقوا الله في دينكم، وكفاكم فتنة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.